ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، ونبدأ أولا بمسألة نسخ البرامج الحاسوبية، حكم نسخ البرامج الحاسوبية. وقبل أن ندخل في بيان الحكم، نقول إن الحقوق المعنوية سواء كانت نتاجا ذهنيا كحق المؤلف أو حق المخترع أو حق إنتاج البرامج الحاسوبية ونحو ذلك، هذه الحقوق لم تبرز في المجتمعات الإسلامية في القرون الماضية رغم نشاط حركة التأليف، وذلك لأن المؤلف كان يحرص على نشر كتبه بكافة الطرق، وكانت الكتب تستنسخ بخط اليد ولم تكن الطباعة موجودة، فكان نسخ الكتاب مساهمة في نشره. فمؤلف الكتب في الأزمنة الماضية يودون نشر كتبهم باستنساخها، ولهذا لم تبرز فكرة حقوق المؤلف. وثم إن يعني المؤلفين في الأزمنة الماضية كانوا يبتغون بتأليفهم الأجر والثواب من الله عز وجل. أما في الوقت الحاضر مع وجود الطباعة المتنوعة والتي تفنن الناس فيها في الوقت الحاضر، فقد استجدت حقوق المؤلف والحقوق المعنوية عموما، ووضعت لها الأنظمة والضوابط، فأصبحت هذه الحقوق نازلة من النوازل. وأقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية أن هذه الحقوق حقوق محترمة وأنه يجب مراعاتها، وأنها حقوق خاصة بأصحابها، وأن لها قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، فيعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها. البرامج الحاسوبية لا شك أن هذه البرامج لها قيمة مالية، ولذلك فالأصل أنها مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها، رعاية لحقوق المنتجين الذين بذلوا جهودا كبيرة وأموالا في إنتاجها، إلا إذا أذن أصحابها بذلك. أما إذا لم يأذنوا أو كتبوا عبارة الحقوق محفوظة ونحو ذلك، إنه فالأصل أنه لا يجوز بيعها ولا استنساخها، هذا على سبيل المتاجرة، على سبيل المتاجرة لا يجوز بيعها ولا استنساخها على سبيل المتاجرة، لأن في ذلك تعد على حقوق هؤلاء. وأما إذا كان نسخ هذه البرامج بصفة شخصية وليس على سبيل المتاجرة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل هذا يجوز أو لا يجوز. أما على سبيل المتاجرة فقول عامة العلماء المعاصرين، أو حتى تكون عبارة دق، أكثر العلماء المعاصرين على أنه لا يجوز استنساخها ولا بيعها، لأن في هذا تعد على حقوق أصحابها. لكن إذا كان النسخ بصفة شخصية فيريد أن ينسخ نسخة له بصفة شخصية، وهذه من العلماء المعاصرين من منع ذلك وقال إن هذا يضر بالمنتج لهذه البرامج. والقول الثاني في المسألة أن هذا لا بأس به، وذلك لأن هذا من الأمور التي يجب بذلها بصفة شخصية، وقد ورد الذم في حق من منع العارية، والنسخ بصفة شخصية لا يضر المنتج، إنما الذي يضر المتاجرة بها. وقد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو التفريق بين نسخها وبيعها بصفة تجارية وبين نسخها بصفة شخصية. فأما بيعها نسخها بصفة تجارية هذا لا يجوز لما فيه من الضرر بالمنتجي لهذه البرامج، وأما النسخ بصفة شخصية فمحل خلاف، والأقرب والله أعلم هو الجواز. كما لو كان يعني طلب شخص منك كتابا لكي يصوره بصفة شخصية فليس لك أن تمتنع من ذلك إذا لم يكن هناك عذر، وإذا امتنعت من هذا فقد يدخل هذا في من سأل علما فكتمه وجم يوم القيامة بلجام من نار، وفيه بخل وبشيء لا يضر بذله، وهذا قد ورد فيه الذم كما في حديث ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم، وذكر منهم رجلا له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، وأيضا الحديث التي فيها ذم منع العارية. فالنسخ بصفة شخصية لا يضر المنتج ويستفيد منه هذا الشخص ولا يريد متاجرة به. لكن ثمة مسألة أخرى، وهي إذا وضعت هذه الشركات يعني أن الحقوق محفوظة واحتفظت بها واستوفت هذه الشركات التكلفة والأرباح المعتادة، فما زاد على ذلك هل يجوز بيعه والإفادة من؟ أما بصفة الشخصية قلنا الظاهر الجواز، لكن كذلك بغير يعني الصفة الشخصية هل يجوز ذلك؟ من أهل العلم من قال إن الشركة إذا استوفت حقها كاملا رأس المال مع الأرباح المعتادة فإن احتكارها لبيعه فوق ذلك نوع من الاحتكار المحرم، وأنها لا تقر على هذا، ولذلك فلا بأس حينئذ ببيع تلك البرامج بعد استيفاء الشركة حقوقها كاملة. وذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وعندنا المسألة تحتاج يعني إلى مزيد تأمل ونظر بالنسبة للمتاجرة، أما بالنسبة للاستفادة بطريقة شخصية فلا بأس بذلك إن شاء الله. وعلى ذلك البرامج الحاسوبية مثل المكتبة الشاملة ونحوها، أما بيعها والمتاجرة بها فقد يكون في تعدى على حقوق المؤلفين في هذه الكتب، لكن الإفادة منها بصفة شخصية الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، ولذلك هي الآن لا تباع وإنما تهدى ويعني تمنح يعني مجانا ولا تباع. لكن لو قدر أنه أريد تسويق المكتبة الشاملة أو ما كان في حكمها فالأقرب الله أعلم هو المنع، وأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه البرامج الكتب المنسوخة في هذه البرامج لمؤلفها حقوق، وها يعني مئات الألوف من البرامج، قد تصل مئات ألف كتاب، وهذا فيه تعد إذا أريد بيع تلك البرامج فيه تعد على حقوق المؤلفين، لكن بذلها مجانا يتسق مع القول بأن الاستخدام الشخصي أنه لا بأس به إن شاء الله. ولذلك في المكتبة الشاملة وهذه البرامج الحاسوبية ينبغي أن تبذل مجانا ولا يجوز بيعها، هذا هو الأظهر والله أعلم. نعم. تحميلها مجانا، لكن لو مثلا محل حاسب آلي أراد أن يبيعها على الناس، هذا الإشكال في هذه النقطة، لأنها مجتمعة على كتب وفيها حقوق المؤلفين، ويعني يتضرر أصحاب المكتبات والناشرون والمؤلفون يتضررون بهذا، فالأقرب في البيع أنه لا يجوز. أما الاستخدام الشخصي فالأمر فيه سعة. نعم تفضل الشيخ ياسر صاحب دار نشر يمكن لها رأيه. نعم لبنية المتاجرة يعني هو يتضرر المنتج لكون هذا الشخص تعدى على حقه وأراد أن يستثمر في حق هو له، أما بالصفة الشخصية الاستفادة الشخصية فالأصل أن الإنسان حتى لو كان هو المؤلف يجب عليه أن يبذل هذا الشيء مجانا لأخيه المسلم، يجب عليه. يعني لو أتى إنسان لآخر وقال أعطني أصور كتاب أنا محتاج المسألة أصورها، أصلا أنها يبذل، وإلا كان هذا من كتمان العلم، ويدخل أيضا في حكم منع العارية ومنع الفضل ما في الطريق على ابن السبيل، ما دام أنه ليس على الإنسان ضرر ويعني ينتفع أخوه المسلم فالأصل البذل. على أن هناك رأي آخر يشير لما تذكر، يقول حتى البذل مجانا فيه ضرر، حتى الاستنساخ الشخصي فيه ضرر على المنتجين، بدليل أن يعني أرباح المكتبات والناشرين والمؤلفين لما ظهرت برامج حاسوبية انخفضت انخفاضا كبيرا. حدثني أحد صاحب يعني أحد صاحب إحدى دور النشر الكبيرة، يقول إنه اشترى كتابا من مؤلفين من مؤلف مشهور مبلغ كبير يزيد على مليون، يقول ثم انتشر هذا الكتاب في الانترنت والبرامج الحاسوبية، يقول لم أحصل حتى على نصف تكلفة هذا الكتاب. فهذه وجهة نظر أخرى، أيضا وجهة نظر أخرى أن حتى النسخ بصفة شخصية أنه لا يجوز لكونه يضر بهؤلاء يعني المؤلفين والناشرين أصحاب الحقوق، وهذا قول له اعتباره. لكن يعني أيضا القول الأول يعني هذا القول أيضا الأخير يترتب عليه تأثيم أكثر الناس، يعني أكثر الناس الآن على النسخ بصفة شخصية، فتأثيم أكثر الناس لا نجرؤ عليه إلا بأمر واضح، خاصة أن النسخ كان في العصور الماضية متاحا، يعني على مدى 14 قرنا كان متاحا، ولم تأتي حقوق المؤلف إلا في وقت الحاضر. هناك رأي أيضا لبعض العلماء المعاصرين يقول أصلا حقوق المؤلف هذه أخذها المسلمون عن طريق الغرب، وإلا ما في أصلا شيء اسمه حقوق مؤلف. هذا رأي بعض العلماء المعاصرين. الأقرب أن حقوق المؤلف معتبرة، لكن لا نبالغ فيها فنمنع حتى النسخ بصفة شخصية. فالأقرب هو التوسط، فنمنع المتاجرة ونجيز النسخ بصفة شخصية، يكون هذا قول وسط بين قول من يقول ما في شيء اسمه حقوق مؤلف، وأن الأمة على مدى 14 قرن ما فيها حقوق مؤلف، وبين قول من يقول أنها لا يجوز مطلقا لا البيع ولا النسخ بصفة شخصية. فالأقرب الله أعلم هو التوسط، هذا الذي يظهر لي، وإن كان القول بالمنع أيضا يعني له وجه الحقيقة، قول بالمنع له يعني وجه قوي. نعم. أما إذا نسخها بصفة شخصية وبناء على طلب الشخص لا إشكال في الجواز، أما نسخها يعني وتوزيعها على الناس فهذا ينظر هل في هذا ضرر على المنتجين وعلى المؤلفين أم لا، فإذا لم يكن في ضرر لا إشكال في الجواز، أما إذا كان في ضرر فمسألة حقيقة محل يعني محل إشكال. نعم. ويظهر القسم يعني من ضغط عليه يلتزم مضمون القسم، ليس له أن يتصرف في هذه النسخة. أي نعم، ما دام هذا القسم موجود تلتزم به. طيب، عندنا مسألة أخرى نختم بها، يعني الكلام فيها ليس طويلا، وهي مسألة في باب الحدود، نازلة في باب الحدود، حكم استخدام البنج في قطع اليد، قطع اليد في القصاص وفي السرقة. أما في القصاص فصدر في هذا القرار مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز إلا بإذن المجني عليه إذا كان فيما دون النفس، إذا كان طبعا القصاص فيما دون النفس، إذا أذن المجني عليه باستخدام البنج فلا بأس، أما إذا لم يأذن فلا يجوز. وأما استخدام البنج في حد القطع في السرقة فصدر أيضا قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز، بخلاف إعادة اليد المقطوعة إلى صاحبها بعد القطع فإنه لا يجوز. والفرق بين مسألتين هو أن الإيلام عند القطع في السرقة غير مقصود شرعا، وأما القطع وكون اليد تبقى مقطوعة أمر مقصود شرعا، ننتبه، هذا يبين لنا أهمية فهم المقاصد. فالإيلام غير مقصود، فلذلك يجوز استخدام البنج. وأما إعادة اليد إلى صاحبها بعملية بعد القطع فلا يجوز، لأن بقاء اليد مقطوعة أمر مقصود شرعا، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن بقاء يده مقطوعة أبلغ في الردع والزجر، فإن الناس إذا رأوا هذا مقطوعة يده لأجل السرقة ارتدعوا عن السرقة. وعلى أن إعادة اليد لصاحبها لا يمكن إلا إذا تمت في نفس الحال، إذا تمت العملية في نفس الوقت، وإذا تأخرت ولو دقائق ما أمكن أصلا إعادة اليد لأصحابها، إلا أن توضع في يعني أماكن يعني باردة أو نحو ذلك، أماكن باردة جدا تجمد ونحو ذلك. لكن بكل حال حيث الحكم هذا هو الذي انتهى إليه مجلس هيئة كبار العلماء، وهو التفريق بين التبنيج وبين الإعادة. فالتبنيج يجوز، والإعادة إعادة اليد المقطوعة اليد صاحبها لا تجوز، وبني ذلك على فهم مقصود الشارع من القطع. وقد كان الناس بالزمن السابق بعد قطع اليد يحسمون اليد بغليها في دهن حار جدا، وكان ألم غمسها في هذا الدهن أحيانا أشد من ألم القطع، لكن لم يكن عند الناس وسيلة إلا هذا، وإلا سينزف هذا المقطوع يده إلى أن يموت. لكن في الوقت الحاضر يعني مع وجود التبنيج ومع تقدم الطب يعني لا يعني يحوج الناس إلى هذا، إلى الحسم وغمسها في الدهن، وإنما بالإمكان وقف نزيف الدم بوسائل طبية حديثة فيمكن استخدامها، لكن المهم هو ألا تعود اليد المقطوعة إلى صاحبها. نعم نعم، التبنيج حتى يعني طبعا هو متصور أنه موضعي، متصور أنه موضعي، لا تصور أن يكون تبنيج كامل في هذا. طيب إذن إن شاء الله تعالى الدرس القادم نأخذ بعض المسائل أيضا التي فيها نوازل في القصاص والحدود، ونختم بها فقه النوازل، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. كيف يبيع ماذا؟ أين؟ نعم، وعندما يبيعها يشترط عليه ألا يتاجر بها، لا يتاجر بها باعتبار أن في حقوق، لكن يستخدمها استخداما شخصيا، لأن المتاجرة بها فيها تعدى على حقوق آخرين، قد لا يلزم أن يكون هذا الحق حق البائع، حق المؤلف، حق الناشر، حق المنتج، لا، تدخل في عدة أبواب ليس بابا واحدا. طيب نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لو كانت البرامج صنعت من غير المسلمين فهل يجوز نسخها وعرضها مجانا؟ غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول الكافر الحربي، هذا لا حرمة له، لا لدمه ولا ماله ولا البرامج التي ينتجها ولا لأي شيء، وهو الذي بين المسلمين وبينها حرب معلنة، وليس بيننا وبينهم عهود ولا مواثيق. القسم الثاني المعاهد، هو الذي بيننا وبينه عهد بأي صورة من صور العهد، حتى الجواز، جواز السفر أو التأشيرة تعتبر من صور العهد. القسم الثالث الذمي، وهو غير المسلم إذا قام في بلاد المسلمين، نظير دفعه الجزية، وهم ما يسمون بلغة العصر المواطنين من غير المسلمين. والقسم الرابع المستأمن، وهو الكافر الحربي إذا أعطي الأمان. فالقسم الثاني والثالث والرابع المعاهد والذمي والمستأمن دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. وعلى ذلك ما قلنا في المسلم ينطبق على هؤلاء الثلاثة. وأما الذي يستثنى من ذلك الكافر الحربي، هو الذي لا حرمة له. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: يطلب بعض دكاترة الجامعة صفحات معدودة من عدة كتب، فهل يجوز لنا تصويرها من الكتب وجمعها في مذكرة بدلا من شراء تلك الكتب؟ تعيد السؤال. يقول يطلب بعض الدكاترة الجامعة صفحات معدودة من عدة كتب، فهل يجوز لنا تسويرها من الكتب وجمعها في مذكرة بدلا من شراء تلك الكتب؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من باب التيسير والتقريب للمقرر، لكن ينبغي في مثل هذا تصور الصفحة الأولى لأن فيها معلومات عن الكتاب حتى يتعرف الطالب على المؤلف وسنة وفاته وبعض المعلومات، لكن جمعها وتقريبها في مذكرة الأصل في هذا يعني الجواز، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم البرامج التي تأتي مقلدة وتوضع في جهاز الكمبيوتر؟ على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل يعني الذي أشرنا إليه من جهة الفرق بين الاستخدام الشخصي والمتاجرة، على أن بعض هذه البرامج المقلدة أيضا تكون على شركات استوفت حقوقها كاملة وزيادة، فهذا ما يخفف المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل يشرع للإمام التأخر في صلاة الجمعة فقط ويشمل كذلك الصلوات الخمس، وأن التبكير خاص بالمأموم في الجميع؟ أشرنا لهذه المسألة، قلنا أن هذا ليس خاصا بالجمعة، يشمل الجمعة ويشمل الصلوات الخمس، وأن التبكير خاص بالمأموم. فلو أراد الإمام مثلا أن يأتي للساعة الأولى ويقول أجلس في مسجد الجامع ثم إذا توي خطبة خطب، نقول لا، فعلك هذا مخالف للسنة، السنة تبقى في البيت وتستعد للخطبة وتأتي وقت الخطبة. لكن يرى التساؤل هنا أجر الإمام، كيف يكون أجر الإمام؟ المأموم معروف أجره، إذا أتى الساعة الأولى له كذا والثانية كذا والثالثة، أجر الإمام نعم أي نعم أجر الظاهر والله أعلم أن أجر الإمام يحوز الساعة الأولى يوم الجمعة، أجره يكون أجر الساعة الأولى، وهذا ذكره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. وهكذا أيضا بالنسبة للصلوات الخمس ينال أيضا أجر المبكرين، وهذا يدل على فضل الإمامة، يعني لو لم يكن من فضل الإمامة إلا هذا. نعم. ما الدليل على مشروعية تأخره في الصلوات الخمس؟ الدليل هو نفس الدليل للجمعة، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفريق بين الجمعة والجماعة لا وجه له، ما دمنا قلنا بمشروعية تأخر الجمعة كذلك أيضا بالنسبة للجماعة. لكن ينبغي للإمام يا أخوان أن يبين هذا لجماعة المسجد، لأنهم ربما يعتقدون أنه كسول، أنه لا يأتي لوقت الإقامة، بل ربما اقتدوا به في هذا، بل ربما اقتدوا به في هذا. ونذكر أني أثرت هذه المسألة مرة وذكرت هذا لجماعة المسجد، فقالوا أول مرة نعرف هذا الحكم، كنا نعتقد أنك تتأخر، بينت لهم أن يتأخر قصدا، أن هذا طلب للسنة في هذا. ينبغي الإمام إذن أن يبين ذلك، إذا أراد تطبيق السنة يبينها للعامة، ويبينه لا فرق بين الجماعة والجمعة وأن بابهما واحد. نعم. لا إذا أتى مبكرا يعني كغيره، لكن ينبغي أن يكون الغالب على يعني حاله هو أنه يأتي وقت الإقامة. نعم. أحسن الله عليكم. لكن كما ذكرنا قبل قليل في الدرس، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، فإذا كان الإمام يرى أنه إذا بكر يكون هذا أدق للوقت إقامة الصلاة، وأنه يستعد مثلا، وأنه نعم، فربما يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. نعم. أحسن الله عليكم. العديد من الأسئلة عن حكم جمع صلاتين في المطر، وهل تصح الصلاة من جمع؟ أنا أعجب حقيقة من الذين جمعوا بين الظهر والعصر يوم السبت، لم يكن الأمر يستدعي هذا الجمع، هذا يدل على يعني هل المجتمع مترف لهذه الدرجة، يعني لم يكن هناك داع أصلا ولا مبرر لهذا الجمع، خاصة في الظهر والعصر، يعني حتى ربما أدنى درجات الحرج لم توجد. نعم. وحتى العشاء اليوم أيضا. نعم. المغرب كان مطر خفيف خاصة في المنطقة عندنا، ما أدري عن بقية الأحياء، ولذلك يعني من جمعوا بين الظهر والعصر يوم السبت يعني أفتوا من كبار المشايخ بإعادة العصر، هناك من ذهب لدار الإفتاء وافتاهم المشايخ بإعادة العصر، هذا يدل على أن هناك حقيقة مشكلة، أن هناك عجلة لدى بعض الأئمة، وربما يكون السبب هو ضغط بعض العامة، بعض العامة يعتقدون أن بمجرد نزول المطر الجمع سنة، وأنه مثل القصر في السفر، هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر في وقته عدة مرات، بل كان تقريبا يعني معظم السنوات تنزل فيها أمطار، ولما أتى واستسقى في خطبة الجمعة استمر نزول المطر إلى الجمعة الأخرى، لاحظ أسبوع كامل والمطر ينزل لم ينقطع، حتى أتى ذلك الرجل في الجمعة الثانية قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنه. ما نقل النبي عليه الصلاة والسلام جمع ولو مرة واحد، ما نقل، ولو جمع لنقل، قد نقل ما هو أقل من ذلك، حتى اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام نقل، اضطراب لحيته في الصلاة نقل، لكن الأظهر والله أعلم هو أنه يجوز الجمع عند وجود الحرج الظاهر بترك الجمع. والحرج الظاهر كيف نضبطه؟ نضبطه بالعرف. طيب العرف الناس يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا، أنا عندي أن الضابط الذي يضبط العرف إذا أثر ذلك المطر على دنيا الناس فمعنى ذلك أن الحرج موجود، إذا ما أثر على دنياهم الحرج غير موجود. كيف أثر على دنياهم؟ يعني مثلا أثر على حركة الناس في الشوارع، حركة السيارات، أثر على المحلات التجارية غلق بعضها، فمعنى ذلك أن لزم بعض الناس بيوتهم أو أكثر الناس لزموا بيوتهم، فمعنى ذلك أن في حرج. أما إذا كان هذا كله غير موجود، ما أثر على دنيا الناس ولو بنسبة 1%، ما معنى إذن أن يكون الحرج في الصلاة؟ فإذا معنى ذلك الحرج غير موجود، وهذا هو الذي حصل. يعني يوم السبت ما كان أصلا في حرج ولو بنسبة 1% على دنيا الناس، فلا وجه للجمع العصر مع الظهر. وهكذا أيضا يوم المغرب كان المطر خفيفا، ما كان هناك أي حرج، ليس هناك برد ولا هناك عواصف ولا هناك أي شيء يستدعي الجمع. ثم أيضا ينبغي أن نستحضر الفرق بين حالنا وحال الناس من قبل. كان الناس إلى قبل يمكن حتى قبل 40 أو 50 عاما كانت المساجد مبنية من الطين ومسقوفة بالجريد ونحوه والعصي، فكان إذا نزل المطر خر السقف ولم تكن هناك فرشة، كانت مفروشة غالبا بالحصبة وبالرمل، وكانت الطرق طينية وتمر عليها الدواب، والدواب يخرج منها ما يخرج من الروث ونحوه، ولم يكن هناك كهرباء، فأدنى مطر يلحق الناس مع حرج عظيم، أدنى مطر. أما في الوقت الحاضر كما ترون الآن طرق مسفلتة والكهرباء يعني موجودة الآن، الإضاءة الصناعية التي تجعلك كأنك في النهار، وأيضا المساجد مفروشة، أحيانا لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة. وشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، وهذا من الأمور المحكمة، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. بقي حديث ابن عباس الذي يحتج به من يرى الجمع مطلقا، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو من جهة الإسناد لا إشكال في صحته، لكن أجيب عنه بأربعة أجوبة. الجواب الأول ما نقلها الترمذي في جامعه، قال ما في هذا الكتاب لم تجمع الأمة على تركه إلا حديثين، فقد أجمعت الأمة على تركهما، حديث ابن عباس هذا وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فحكى أن الترمذي الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث. ثانيا لو لم تسلم حكاية الترمذي فقد جاء عند النسائي رواية عن ابن عباس أن الجمع كان صوريا، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء إلى أول وقتها. ثالثا قيل أن هناك عذر خفي على ابن عباس، قيل أنه كان هناك وباء في المدينة، وابن عباس كان صغيرا، توفى النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، قالوا ولو كان هناك ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير عذر لكان هذا من الأمور الملفتة للنظر لكونه غريب جدا، ولنقله العدد الكثير من الصحابة، فكيف لا ينقل هذا الأمر وهذا الحدث الغريب، كيف لا ينقله من الصحابة لابن عباس؟ قالوا هناك إن هناك عذر خفي على ابن عباس. رابعا حتى لو لم نسلم بهذه الأجوبة كلها هذا جواب يعني جواب الرابع سمعته من شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله. الأحاديث الواردة أو النصوص الواردة في أكدية شرط الوقت نصوص صريحة محكمة، وهذا الحديث نعتبره من المتشابه، والقاعدة هي رد المتشابه إلى المحكم، هذه قاعدة الراسخين من العلم، فلا نأخذ بحديث متشابه ونحتج به، خاصة أن ظاهرة لم يقل بها أحد من أهل العلم، ظاهر الحديث الجمع من غير سبب، وهذا لم يقل بأحد من أهل العلم، قال أهل العلم الجمع بين الصلاتين والعذر معدود من الكبائر، فهذا من المتشابه، فإذا لا يحتج به. لكن مجموع الأدلة يدل على أنه إذا وجد الحرج الظاهر فلا بأس بالجمع، لكن لا بد من وجود الحرج الظاهر. وإذا أشكل عليك هل تجمع أم لا، فالأصل عدم الجمع، تبقى لأنك إذا لم تجمع صلاتك صحيحة عند الجميع، وإذا جمعت فإن الصلاة الثانية لا تصح عند بعض أهل العلم. ثم أيضا الإمام عندما يصلي بالناس مأمور بأن يفعل ما هو الأحسن بالنسبة للجماعة المسجد، فإن كون الإنسان يتصرف لنفسه يختلف عن تصرفه لغيره، فتصرف لنفسه يعني ربما أنه يجتهد، ربما أنه يتأول، لكن في صلاته بالآخرين هنا يفعل ما هو يعني يأخذ بأفضل الآراء، بأفضل الآراء، ولذلك قالوا أنه ينبغي للإمام أن يطبق السنن ولا يقتصر على الواجب في إمامته للناس، فأفضل الآراء هو الاحتياط في هذه المسألة، لأنه ربما أن هؤلاء المصلين يقعون في حرج، وهذا ما حصل يوم السبت، بعض المساجد التي جمعت حصل عندهم لغط وحصل إشكالات وقاموا يذهبوا يستفتون وعدد كبير منهم أعاد صلاة العصر، فلماذا يوقعهم الإمام في هذا الحرج؟ فهو مأمور بأن يتصرف بما هو أحسن، وأحسن الآراء في مثل هذا خاصة مع الاشتباه هو ترك الجمع. نعم. الصلاة في الرحال هذه وردت بها السنة، هذه إنما تكون إذا كان المطر مثلا ينزل غزيرا وقت الأذان ويريد من الناس مثلا أن لا يصلوا، أن لا يأتوا للمسجد، فيقول صلوا في بيوتكم، لكن هذا يعني يكون عندما تشيع هذه السنة، يعني في وقت الحاضر لو قال المؤذن كما ما يعبأ الناس بهذا، عندما تشيع هذه السنة في المجتمع يكون مطر غزيرا مثلا ويكون حرج ظاهر، فيقول صلوا في بيوتكم، وأذن ويقول صلوا في بيوتكم، هذا وردت به السنة. أما إنكار أن الجمع، هذا قال به بعض أهل العلم، إنكار الجمع في المطر هو قول بعض أهل العلم، وقال أن الوارد هو صلوا في الرحال، لكن ذهب يعني طائفة من محققين أهل العلم كابن تيمية وغيره، وقال أن الجمع في المطر هو من الأمر القديم الموجود في المدينة، وكان موجودا زمن الصحابة والتابعين، وأنه لا بأس به، لكن عند وجود الحرج الظاهر. نعم نعم. والله إذا كان غير مقتنع بالجمع فيعيد. طيب بعض الناس يقول أنني أكون في المسجد فإن أخجل إذا جمع الإمام وأنا غير مقتنع وأقول مع الجماعة، هذا عذر غير مقبول، دين الله تعالى ما في مجاملة، فإذا كنت غير مقتنع بالجمع، إذا كانت المسألة يعني ما يصحها الاجتهاد يعني تقديرية فتنصرف، أما إذا كان الإمام قد أخطأ بهذا الجمع فينبغي تبين له بأدب ورفق وتقول الأمر لا يستدعي، فإن أصر فإنك تنصرف ولا تصلي معه مجاملة. بعض العامة الذين أتوا يستفتون ذكروا أنهم يصلون مجاملة، يقول مع الجماعة ما ودنا نشد عن الجماعة، هذا غير صحيح، دين الله تعالى ما في مجاملة، لا حتى ولك، بالعكس كونه يخرج ويبين الناس بخروجه. نعم. الخسوف الذي حصل هو يعني نسبة 1%، 1% هل هو خسوف بمعنى الشرعي أم لا، يعني هذا أيضا مسألة مشكلة. أما إذا لم يرى القمر خاسفا، هذا هو الذي كان في الرياض، كان أصلا هناك سحاب لم يرى القمر خاسفا فلا تشرع الصلاة قولا واحدا، لكن في بعض المناطق التي رؤية فيها القمر خاسفا ونسبة الجزء المنخسف 1%، جزء صغير جدا، يعني هذا يعتبر خسوف بمعنى الفلكي، لكن اعتبار خسوفا بمعنى الشرعي محل نظر، لا بد من الخسفة جزء من القمر بحيث يعتبر ظاهرة كونية حيث يسمى هذا القمر خاسفا. أما وجود ثلمة يسيرة فالذي يظهر لنا هذا لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي، لكن هذه المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد يظهر لي أن الأمر فيه سعة، يعني من اجتهد وصلى فيعني قد اجتهد ولا حرج عليه، ومن لم ترك الصلاة هنا لا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاكتتاب في شركة الجزيرة تكافل؟ هو الإشكال في الاستثمار، يعني هو تركيبة التكافل، اطلعت على تركيبها ليس فيها إشكال، الإشكال في استثماراتهم، يستثمرون في يعني بنوك أجنبية وفي شركات مختلطة، ولذلك ففيه شبهة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في الأسواق فرشاة شعر تحتوي على وبر الخنزير، يزعمون أنه يقويها، فهل هذا يجوز؟ انتشر إيش؟ فرشاة شعر تحتوي على وبر الخنزير. إذا ثبت فعلا أنه من الخنزير فلا يجوز استعماله، لكن أحيانا يعني يكون هذا غير ثابت، فيعني يكون مجرد إشاعة أو كلام غير صحيح، فالأصل هو الجواز حتى يثبت أن فيه خنزيرا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز نسخ البرنامج وعرضه مجانا للناس؟ هل يجوز نسخ البرنامج وعرضه مجانا للناس؟ هذا على الخلاف الذي أشرنا إليه، أما إذا كان بصفة شخصية لشخص واحد فالذي يظهرنا هذا لا بأس به، لكن نسخه هو توزيعه على الآخرين يعني بصفة كبيرة، هذا يعني عندي فيه تردد، لأنه قد يضر صاحب البرنامج، فلو أخذها إنسان ومثلا نسخ من 100 نسخة أو 1000 نسخة أو أكثر، ربما صاحب البرنامج يتضرر بهذا النسخ، فيعني فيه إشكال. أما إذا كان صفة شخصية لواحد أو اثنين فهذا عادة لا يتضرر به صاحب البرنامج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.